تفسير الآية 71 من سورة غافر، يقول تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، أي ويوم القيامة سوف يعلم هؤلاء الذين كانوا في دنياهم يجادلون في آيات الله ويكذبون بكتب الله صدق ما كان يخبرهم به رسلهم، وذلك حين تجعل الأغلال أي القيود والسلاسل الحديدية في رقابهم ويجرون بها وهم في منتهى الذلة والإهانة والاستسلام إلى حيث يقذفون في عذاب جهنم بكل أنواعه المختلفة المخيفة، وحينها لن ينفعهم أي تصديق منهم ولا ندم حيث قد فات الأوان، لأن الوقت وقت حساب لا عمل.